بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا وقفنا في سورة الشعراء عند قول ربي سبحانه وتعالى في الآية شرحا 208. قول ربي سبحانه وتعالى في سورة الشعراء، في قول ربي وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. يعني هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه، معنى هذه الآية في التفسير أحبائي، يقول ربي، يخبر تعالى عن كمال عدل ربي، إنه من فضل ربي سبحانه وتعالى إنه ما أهلك قوم إلا أنزل لهم إيه؟ نذير مبين، ينذرهم لو عملوا السيئات يحصل إيه؟ ينذرهم لو ظلوا على الشرك يحصل لهم إيه؟ نعم، يخبر تعالى، وهذا من كمال عدل ربي سبحانه وتعالى، إنه ما أهلك قوم إلا ولهم إيه؟ منذرون. إهلاك المكذبين، أهلك منهم المكذبين لما استمروا على كذبهم، يا رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم جعلوا إيه؟ أصروا في أذنهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم أسررت إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. بعد كل الدعوة دي مصرين على الكذب، فأتي الهلك. ولذلك هنا ما أهلك ربي سبحانه وتعالى من كمال عدل ربي أحبائي، وربي الحكم العدل الذي لا يظلم عنده شيء ابدا، مهما ظلم الانسان في الدنيا. ما تقوليش يعني وانت بتكلمي نفسك تقولي والله انا اتظلمت، والله ظلمت كثير. اقول لك والله العدل لا تضيع عنده مثقال ذره، والله اذا ظلمت في الدنيا كان لك هذا زخرا في الاخره. تخيلي انك لو ظلمت في الدنيا، لو خدت حقك في الدنيا خلاص انتهت المساله، لكن لو ظلمت في الدنيا والله لن يضع لك مظلمة أبدا عند ربي سبحانه وتعالى. كمال عدله في إهلاك المكذبين، وأنه ما وقع بقرية هلاكا وعذابا إلا من بعد ما يعذرهم ربي ينزل إليهم إيه؟ نذير، يبعث إليهم النذير أو الرسل، فيدعوهم ربي إلى الإيه؟ إلى الهدى وإلى التقى، وينهاهم ربي سبحانه وتعالى عن الفساد، وينهاهم ربي سبحانه وتعالى عن الشرك، وينهاهم ربي سبحانه وتعالى عن المعصية، ويذكرهم ربي سبحانه وتعالى بآيات ربي، فلم يصدقوا ولم يؤمنوا، فينزل ربي سبحانه وتعالى عليهم إيه؟ عذاب. يقول ربي في الآية التي تلي ذلك ذكرى وما كنا ظالمين. يعني إيه ذكرى؟ حجة عليهم، يأمر ربي كذا وينهى عن كذا، اتبعتي ما أمر ربي كنت من الفائزين، اتبعتي ما نهى عنه ربي كان العبد من الهالكين، أسأل ربي ألا يجعلني وإياكم منهم. إذن لما تيجي تنظري إلى رحمة ربي إنه أنزل الرسل، لأنه لما تيجي تنظري سبحان الله لبعض الناس اللي بيتبعوا أهواءهم، بتتبع هواها لا تجد سعادة، التي تتبع هواها والله أحبائي ما تجد إنسان اتبع هواه ويجد سعادة، لأن لما ذكرت السعادة قال لك أسباب السعادة إيه؟ نقاط سريعة جدا. من أراد السعادة، من أراد أن يلتمس السعادة، واحد، من أراد السعادة عليه بالإيمان الصادق والعمل الصالح، فلنحيينهم حياة طيبة. لازم ربنا سبحانه وتعالى اللي هيؤمن ويعمل عمل صالح، أقسم ربي في كتابه إن السبيل للسعادة أولها الإيمان والعمل الصالح، الصدق في الإيمان مع الله. ثانيها من أعظم الأشياء التي تجعل الإنسان سعيدا ذكر الله، إنك تكوني دايما على ذكر الله عز وجل. دول بعدوا عن الله عز وجل، عشان كده قال ربي ذكرى وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لما تيجي إنسان كده سبحان الله متذكر، أو ينتفع بالتذكر، لا ينتفع بالتذكر أو بالتذكير إلا المؤمن. زي لما تيجي تقعدي كده في درس علم وتلاقي سبحان الله المؤمنين الصالحين، اللهم اجعلني وإياكم منهم، تجد لما بيسمعوا الكلام الذي في كتاب ربي أو وجرت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، لا وتجدي إنهم كل ما نزل عليهم الذكر خشعت القلوب وازدادت من الله قربا وازدادت سعادة. وذلك من أسباب السعادة الإكثار من ذكر الله، وأعظم باب من أبواب ذكر الله عز وجل قراءة القرآن. إذن من أعظم أبواب السعادة إن الإنسان يكون منشغل بالقرآن، بقراءة القرآن. من أسباب السعادة يقول أهل العلم يا أحبائي كثرة التوبة وكثرة الاستغفار، إنك تلهمي إنك دايما تستغفر ربي سبحانه وتعالى، تكثير الاستغفار، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. شوفي دي ثالث نقطة من أكثر الأسباب التي تجلب الإنسان السعادة، الدعاء بصلاح الدين والدنيا بصلاح الذرية، إنك لأنه باب الدعاء باب يكاد أن يفتح، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. ولذلك الدعاء اللهم اصلح ديننا ودنيانا، اللهم اصلح ديننا ودنيانا يا رب العالمين. من أبواب السعادة أيضا الإحسان إلى الخلق، إنك تكوني عندك إحسان إلى الخلق بالقول وبالفعل وبكافة أنواع المعروف، كل أنواع المعروف ده إحسان، ده سبيل للسعادة. إفشاء السلام، كلمة طيبة، عطاء، من أسباب السعادة. من أعظم أبواب السعادة أيضا قيل مقابلة الإساءة بالإحسان، لأن أنت وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. منها أيضا المحافظة على الصلوات، لأن الصلاة رحنا يبلل بالصلاة. إذن سبيل للسعادة إنك تصلي. يا يعني أقول يعني كيف حال المحرومين عن الصلاة؟ أين السعادة؟ أو اللي بيقوم للصلاة وكأن الصلاة أمر إيه؟ شديد عليهم. هناك فرق بين الإنسان اللي ربط حياته بالصلاة، ساعة كذا إيه مصلي، أذان أذن، تسرعي بالصلاة، وبين إنسان آخر صليت لا تدفع متكاسل عن الصلاة، وهذا حال المنافقين. من أبواب السعادة أيضا يا أحبائي، وهذا باب عظيم من أبواب السعادة، تجنب الفراغ والوحدة، تجنب الفراغ والوحدة. لأن إذا الإنسان كان دايما في وحدة رفيق الشيطان، من أعظم أبواب. ولذلك تجد الإنسان دايما في وحدة لا يكون سعيدا أبدا، اللي هي الوحدة والفراغ، أن يكون الإنسان وحيد وعنده فراغ. لكن ممكن يكون الإنسان وحيد لكن ما عندهش فراغ، منشغل 24 ساعة بإيه؟ بالله أو بطاعة أو بكذا. النقطة الأخرى من أعظم برضو قيل من أعظم أبواب السعادة، اللهم ارزقني وإياكم السعادة، قيل يا أحبائي الاهتمام بعمل اليوم والليلة، باهتمام بعمل اليوم الحاضر يعني، واهتمام بعمل اللي هو اليوم والليل يعني، يعني النهار والليل، يعني النهاردة عليك الصلوات، بالليل عليك قيام الليل، أثناء كذا عليك وردك من القرآن. الاهتمام بعمل اللي هو اليوم والليلة، اشتغال، يبقى عندك شغل زي بالظبط كده، بتعمل زي ما بنقول ايه، بتعملي ليك سبحان الله وردك ايه، جدولك ايه، هتخلصي النهارده، هتنتهي النهارده من كام جزء في القران، مش وقت ما تحبي تفتحيه، وقت ما تحبي تقفليه، لا عمرك ما تكوني سعيده لو كنت كذلك. لا انت واخده نفسك بالقوه، تاخدي نفسك انت ماموره ان انت تاتي القران بكذا جزء، ده وردك اليوم. لكن عشان تاتي القران باللي انت عايزاه بمزاجك بهواكي، عمرك ما تكوني سعيده. لكن إذا انشغلتي بوردا للقرآن لا تحيدي عنه، زي كده سيدنا عمر كان يقول إيه، لو فات ورده لازم يقضيه، يبقى بكرة تقضي النهاردة، ورد اليوم ورد إيه غد. النخول سبحان الله من أكثر الأشياء التي تسعد الإنسان يا بناتي، التذكر أو التحدث بنعم ربي الظاهرة والباطنة. لما تيجي تشوفي كده على وجه الشكر، لا على وجه الافتخار، لا على وجه كده الشكر، ان انت تقعدي بينك وبين نفسك كده، تبصي حواليك بيتك كده، ولا كنت قاعده في غرفه نومك، تقولي اللهم لك الحمد يا ربي على رجلين بتعمل وايدين بتعمل ونظر بيبصر وعقل بيميز وقلب بيعمل وكلى تطهر بتغسل و و و ايه ده، ايه النعم دي، قلب يضخ سبحان، حتى وانت نايمة يعني سبحان، لا تباني وانت نايمة بهذه الأجزاء، بهذه الأجهزة كلها عاملة، كلها شغالة. اللهم لك الحمد يا ربي، اللهم لو تعطل جزء منها شوف الناس بتحصل لها ايه، اللهم لك الحمد يا ربي، اللهم أتم علينا النعم يا ربي. طول ما انت قاعدة كده تفتكري، تحدثي بنعم، حدثي نفسك، علشان لما يبقى عندك حاجات في حياتك، مناقصات في حياتك، بتحدثي نفسك بالمناقصات بيبان عليكي، لما يبقى عندك مناقص من المناقصات بيبان على حالك. لا اقنعي ان انت على خير، اقنعي نفسك ان انت على خير حال، ده سبيل السعاده. كان سبحان الله ذكرى وما كنا ظالمين، ذكري نفسك بالنعم حتى تحمدي ربي على ما عندك من نعم الكثيره، التحدث بنعم ربي الظاهره والباطنه. منها ايضا يا احبائي عشان تكوني سعيدة من أسباب سعادتك في حياتك. قارني كده المكاره بالنعم، قارني بين المكاره والنعم، قارني بين المكاره والنعم. واحدة سبحان الله تقول سبحان الله ذهبت إلى الطبيب فقال لي أن الزوج لا يعني لا ينجب. قلت لها هو على خير؟ الزوج على خير؟ قالت جدا يعني رحيم ودود، لا كريم ويعطي يحن عليك. قالت كل الصفات الجميلة فيه. قلت لها كفاكي كفاكي هذه النعم. وانت طب لا عندك ولد لكن عندك بلاء آخر، طول ما انت قاعدة منشغلة بالبلاء قارني حبيبتي في الله بين المكاره والنعم. عندك أولاد؟ عندك ولد فيهم في يعني الحمد لله في سلامة، عقولهم عقلهم سليم، ظل احمدي ربنا على عقلهم السليم، جوارحهم سليمة، احمدي ربنا على جوارحهم السليمة. ولذلك إياك أن تكثري من مقارنة النعم بالمكاره وتضيع وترتفع عند وترفع عندك كفة المكاره، عيب. هذا قليل الشكر يا أحبائي. مفروض الإنسان يجد إن النعم كثيرة جدا، وإنت بدون نعمة الله لا تحصى. بالنسبة للمكاره اللي في حياتك، لو لقيت نفسك بتمشي على رجليك وبتعملي بنفسك وتدخلي تقضي حاجتك كما ذكرت لكم كثيرا، كل دي نعم مش واخده بالك منها. والله لو تعطلت جارحة من جوارحك، والله لو تعطلت جارحة من جوارحك لعرفتي معنى البلاء. ولذلك احمدي ربي وقارني بين النعم والمكاره حتى تعلو كفة النعم فتعرفي حق ربي سبحانه وتعالى. نقطة أخرى حتى تكوني من السعداء، وذكر أو ذكرى وما كنا ظالمين، جاء كل ده في كتاب ربي. تذكري مصائب الآخرين، تذكري مصائب الآخرين، وإن مصائب الآخرين لما تتذكري مصائب الآخرين تهون عليك المصيبة عندك. فقدت ابنا غيرك فقد اثنين، والله في كم شهر. فقدت ثلاثة، في واحدة فقدت ثلاثة. فقدت سبحان الله أسرة، في بعض الناس فقدت أسرة. إذا تهون عليك مصيبتك، تهون عليك مصيبتك. ذكرت لكم أن اثنين من النساء كانوا في سبحان الله التقوا معي في الحرم، الاثنين دي جاية فتوى ودي جاية فتوى، تسألني دي وتسألني هذه، هذه تسألني لأن زوجها تزوج عليها، تبكي بكاء مريرا، زوجها أحسنت لي وتزوج عليها فتبكي بكاء مريرا شديدا جدا جدا، وإن الزوج ده أحسنت إليه وعمل وكذا وكذا وكذا. وتقوم تجلس جنبها امرأة في أدب شديد وفي سبت الحسن وفي وداعة شديدة، وبعدين اللي جايبها يعني قاعدة جنبها كده بتقولي قولي لها كلمة، قولي لها في إيه يعني عرفت حالة هذه ودي مصرة لازم مدام تزوج أطلق لازم أطلق. قلت لها يا بنتي صبري صبري سبحان الله صبري. هذه الأولى التي تبكي بكاء شديدا شديدا، كنا في ليلة وترية والأمر شديد، بتعرفين ليلة وترية دي الواحد مش إيه مش عايز يكلم حد أبدا يعني. فأه والأخرى لم تبكي أدب شديد. طب إيه بقى إيه بلاءها بقى كانت بلاءها إيه؟ وصبتها كلها بولادها ثلاث أولاد، لكنها الأدب مع الله عز وجل، صابرة صابرة محتسبة محتسبة البلاء عند الله عز وجل. لن يضيع البلاء لن يضيع الأجر. ما الفرق بين ده بين هذا وهذا؟ دي عندها بلاء ودي عندها بلاء. هذه التي عندها بلاء بالزوج التي تزوج عندها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أسرة حواليها وأولاد معافين اللهم لك الحمد، جوزها تجوز أو بعد عندك أولاد اللهم لك الحمد معافين غير معوقين ولا ولا ولا. فاحمد ربنا إذا كان أخذ فقد أبقى، إذا كان أخذ فقد أعطى، إذا كان امتحن فقد أبقى. افتكر إن ربي رحيم سبحانه وتعالى. إذا النظر إلى من هو أسفل منك من الأمور في أمور الدنيا ولا من هو أعلى منك في أمور الدين. لو عايزة تبص للناس بص للأعلى في الدين، بص للأعلى منك في الدين وتقربي، لكن الدنيا لا تنظري لأحوال الدنيا. النقطة الأخرى حتى تكوني سعيدة التعفف فيما في أيدي الناس، إياك ألا تكوني عفيفة، لأن إذا كنت غير عفيفة بتبقي صغيرة عند الناس، لأنك إيه كما قال ربي ولا تمدن إيه إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. إياك أن تكون دايمك دايما لسانك ويدك مبسوطة للغير، عايزة منهم أو عايزة منهم التعفف عما في أيدي الخلق، التعفف عما كوني أنت العطاء، كوني أنت أهل العطاء. احتساب الأجر في كل صغيرة من أشياء السعادة، مش باب السعادة يا بناتي، احتساب الأجر في كل صغيرة وكبيرة. عملت شيء احتسب الأجر، احتسب الأجر في كل صغيرة وكبيرة. الإيمان بالقضاء والقدر، إن كل شيء قدر الله وما شاء فعل. التوكل على الله. من كل دي من هذه من أسباب السعادة، توطين النفس على أسوأ الاحتمالات، إن ممكن يحصل كذا وكذا وكذا، اللهم لك الحمد حصل الأقل. أن تتذكري حتى تكوني سعيدة أن الدنيا قصيرة، فلا تناقصيها بالبؤس. الدنيا قصيرة جدا، ما تغنصيش نفسك بإن طول اليوم والنهار مش شايفة النعم ومش شايفة إلى البؤس في حياتك. بين البؤس عليك وعلى نفسك وعلى شكلك وعلى معاملاتك وكذا وكذا. تذكري بأن الدنيا قصيرة، فلا يحسن أن نقصرها بالهموم. الإقلال من فضول الطعام والشراب وزينة الدنيا، كل دي من أسباب السعادة. الاستعانة بالله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يتسلط على الإنسان يفقده، يظل في إزعاج لهذا الإنسان. الحرص على إعطاء كل ذي حق حقه، كل حد كان له حق علينا لازم نعطيه له. قيام الإنسان بما يسند إليه من أعمال، هذه من أسباب السعادة. توطين النفس على رضا الناس، أن رضا الناس لا يمكن أن يصل إليه الغاية، تدرك أبدا، لكن توطين النفس على رضا من؟ رضا ربي سبحانه وتعالى. نسيان ما مضى من المكاره، ما مضى كان والباقي لا ندري. إذن هذه من أسباب السعادة. من أسباب السعادة إياك وحسن الناس على نعم ربي عليهم، ما تمديش عينك إلى غيرك، لأن إذا كان عندك نعمة وغيرك عنده وغيره عنده نعمة، فقد يكون غيره لا يوجد عنده هذه النعمة التي عندك، وأنت عندك النعمة التي ليس عنده. إذن هي من الله الرب الكريم العادل. فاحمدي ربي على نعم ربي، وتجنبي النظر إلى نعم الناس، وتجنبي الحرص حتى تكوني سعيدة، وتجنبي الحقد، وتذكري سبحان الله أن ما أعده ربي سبحانه وتعالى للمؤمنين في الجنة حتى نكون منهم. إذن ذكرى وما كنا ظالمين، يتذكر الإنسان الأشياء دي حتى يسعد، يتذكر الإنسان أو المؤمن ذلك ذكرى لهم وإقامة حجة. تنزل هذه الآيات وما كنا ظالمين، فنهلك القرى قبل أن ننذرهم أبدا. أنظر ربي في كتابي الكريم وبين ربي حق ما أعده ربي للصالحين وما أعد ربي للمكذبين. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كما قال ربي سبحانه وتعالى. وما تنزلت به الشياطين، هذا القرآن يا أحبائي لا يمكن أن تنزل به الشياطين، لأن هذا القرآن كمال القرآن، ونزه ربي سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص، وحماه ربي سبحانه وتعالى، وكفل ربي له الحفظ لأنه ربي سبحانه وتعالى. وما تنزلت به الشياطين، أي لا يليق بحالهم ولا يناسبهم، وما يستطيعون أنهم ينزلوا بإيه. ولذلك الذي حفظ القرآن هو من؟ إنهم عن السمع لمعزولون، يعني أبعدوا عن ذلك وعدت لهم الرجوم، لأن ربي سبحانه وتعالى قال في اللي هو السماء الدنيا وحفظناها من كل إيه؟ شيطان رجيم، إلا من استرق. يجي كده الشيطان عند باب اللي هي سماء الدنيا فقط، لا يخترق عند سماء الدنيا، يوم يلتقط إيه خبر من السماء فينزل بالخبر من السماء ده، ومعاه كذا خبر من عنده كاذب، يوم بعد كده سبحان الله إيه زي بالضبط كده زي اللي هم الصحراء ما يتعاملوا مع إيه الشياطين مع الشياطين، ويكونوا أي السحر كاذب. لا يقدر سوى لذلك نقيل لهم الرجوم من السماء، ونزل به هذا القرآن جبريل عليه السلام، أي الملائكة الذي لا يقدر الشيطان أن يقربهم أبدا أو يأتي أو يحوم حول ساحته. وهذا قول ربي، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يمكن يا أحبائي إنه يستطيع أحد أن يتألى على القرآن أو يأتي بزيادة أو نقصان في كتاب الله، لأن الذي تولى حفظ كتاب الله هو ربي سبحانه وتعالى. لو وجدت مصحف، أي كتاب أي مصحف، وجدت فيه زيادة أو نقصان، كوني على ثقة إنه لا يمكن أن يستمر هذا المصحف. هتجدي نفسك ربنا سبحانه وتعالى ألهمك في هذا النقصان، وهتجدي نفسك هذا المصحف غير صحيح. تريد سبحان الله تسعي بغيرة شديدة جدا. الإنسان لما بيجد سبحان الله مصحف فيه زيادة أو نقصان، وهذا في الطبع للأسف بعض الوقت بيفعل ذلك، زي ما كان فيه واحدة كده متصدقة بمصحف لبعض الموتى، والمصحف مكتوب عليه صدقة معرفش المين وكذا، هذا الأمر غير من غير السنة يعني. ولكن لو فتحتي المصحف كده تجري بعض الصفحات كاملة غير موجودة في المصحف، مكانها صفحات بيضة كده، يعني تخيلي الطبع ازاي، يعني صفحات المكتوبة وصفحات الأخرى غير مكتوبة، يعني مصحف غير مكتوب، بعضه مكتوب وبعضه غير مكتوب. نعم، فلا لا ما بيجاب إسرائيل، ده مصحف، ده سبحان الله مصحف مطبوعة صفحاته وبقية الصفحات مش غير مطبوعة، وتدخلي بعد كده تمري بالصفحات الغير مطبوعة دي، كم ورقة مثلا موجودين، ما ورقة موجودين في المصحف، تدخلي بعد كده على الصورة التي تلي ذلك، يعني في صور بتبقى سقطت وفي صفحات بتبقى سقطت، ما فيش تسلسل. لأنه مكانها في صفحات إيه؟ بيضاء. لا يمكن أبدا تجد مصحفا، ذكرت لكم ذلك، هذا الرجل الذي كان سبحان الله أسلوبه إيه؟ كان يعني فصيح في الكلام، فجلس مع أحد من الصحابة فقال له: لو كان ذلك في الإسلام، لو تدخل الإسلام لكان لانتفعت بهذه البلاغة يعني. فقال له: لا أستطيع أن أترك دين آبائي. ثم مرت الأيام ووجد ذلك الرجل يطوف حول الكعبة، فلما سئل ذلك الرجل: أنت دخلت الإسلام؟ عمر قلت رافض أن أنت تدخل الإسلام. قال: ذهبت إلى أهل الكتاب وكتبت لهم ما شاء ما يعني ما قدر أن أكتب، وأعطيتهم كتابا ودخل عليه، وادوله مكان هذا الكتاب مبلغا من المال. ودخلت إلى الآخرين من أهل الكتاب وأعطيتهم كتابا، وزدت ما زدت ونقصت ما نقصت وأعطيتهم، فأعطوني عليه أجرا. ودخلت إلى أهل القرآن فأتيت قرآنا، فزدت ما زدت ونقصت ما نقصت، فأعطوني الكتاب في وجهي وقالوا: هذا ليس قرآن. إذن وجدت أن القرآن المحفوظ من عند ربي الوحيد هو كتاب الله الكريم، القرآن الكريم، لا يزيد ولا ينقص. سبحانه، كتاب ربي أحبائي أنزله ربي محفوظ من عند الله، فيه شفاء وفيه هدى. ولذلك لما قال ربي سبحانه وتعالى: ألف لذلك فالإيه؟ فليفرحوا. مش كده قال كده ربي سبحانه؟ قال فيه إيه؟ هو خير مما يجمعون. قيل في تفسير ذلك والقرآن: أجمل شيء تفرحي به القرآن. نعمة، أعظم نعمة يمن ربي سبحانه وتعالى عليك هي نعمة القرآن. اللهم لا تحرمنا من هذه النعم، فلا تدعو مع الله إلها آخر، كما قال ربي في السورة: فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يعني لا تتخذ الله ندا وهو الذي خلقك. كيف يدعو الإنسان مع الله إلها آخر؟ وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم كما قال ربي في الكتاب الكريم. يعني يتخذ الله ندا، يدعو غير الله، يذهب إلى ضريح يدعو، يسأل ميت إنه يشفي مريضه ويعطي محتاجه ويشفي سقيمه ويرزق الولد سبحان الله. هل يملك؟ هل الميت يملك نفسي نفعا أو ضرا أو موتا أو حياة؟ لا. لماذا تذهب إلى ضريح أو ميت وتظن أنه يملك لك شيئا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، النبي قال إيه؟ ولو كنت أعلم الغيب ما استأثرت، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. هو نذير وبشير، لكنه لا يملك بشيء لأحد ولا يعلم الغيب، لأنه لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا من؟ إلا ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان لا يدعو ميت كما قال ربي: إنك ميت وإنهم ميتون، لأنه هؤلاء موتى موتى، فكيف يسألهم؟ الشيء الذي يملك ربي وحده سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء الذين يطوفون حول بيوت غير بيت الله، بعض الناس في بعض الأضرحة لو شفت منظرهم يطوفوا حول هذه البيوت، والله يطوفوا كما يطوف المسلم حول بيته، حول الكعبة، كما يطوف المسلم حول الكعبة هكذا، يتضرع عند القبر هكذا، يتضرع ويبكي ويسأله يا فلان، ويروح سأله إن هو يشفيه ولا يعطيه ولا يرزقه ولا يرزقها الولد ولا كذا كذا، ويندر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك الشرك، كل ذلك ضروب من الشرك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ينهى ذلك رسوله أصلا وأمته أسوة له عن دعاء غير الله من جميع المخلوقين، وأن ذلك موجب للعذاب الدائم والعقاب السرمدي لكونه شركا. أنواع الشرك كثيرة طبعا. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنهي عن الشرك، لو نهى عن الشرك يبقى أمر بإيه؟ بضد الشرك، اللي هو إيه؟ يبقى يأمر ربي سبحانه وتعالى بالتوحيد. فالنهي عن الشرك أمر بإخلاص العبادة لله وحده، والخوف لله، والرجاء، والذل، والإنابة، والانكسار، وكمال العبودية لمن؟ لله الواحد الأحد. يقول ربي سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، الذي هم أقرب الناس إليك وأحقهم بإحسان الدين والدنيوي. يعني ما تيجي تنذري أحد أو تأمري أحد بالمعروف وتنهي عن المنكر، أقربهم مين؟ الأقرب، أهلك يعني. لكن إذا أنذرتيهم وأمرتيهم بالمعروف ونهيتيهم عن المنكر، لكن هم ما زالوا على نفس الضلال. اللهم أني بلغت ليس عليك هداهم. ما تجيبهمش بقى وتضربيهم علشان لازم يؤمنوا بك، لا لا لا أبدا. ليس عليك هداهم كما قال ربي لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأحقهم بإحسانك الديني هم الأهلك والدنيوي كذلك. وهذا لا ينافي أمر بإنذار جميع الناس، يعني أنذر الأقربين وأنذر كل الناس كما قال ربي، كما إذا أمر الناس بعموم الإحسان ثم قيل له أحسن إلى قرابتك، لأن أعظم الإحسان الإنسان يحسن لمين؟ للقريب. فيكون هذا على باب التأكيد، تحسني للأقربين وتحسني لكل الناس أجمعين. ولذلك هنا هذا الأمر الذي دعا ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤمر الناس أجمعين، وبدايتهم مين؟ أهل أهله. وانت بتأمرهم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اللهم ارزقنا التواضع، اللهم ارزقنا صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ ربي بكم لولا دعاكم فقد كذبتم فسوف يكون منكم. اللهم اجعلني وإياكم منهم. هنا يا أحبائي اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني عملهم بالليل وعملهم باللطف وعملهم بتودد وعملهم بالحب وعملهم بالمودة وعملهم بالإحسان وعملهم بحسن الخلق. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليه ربي وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر كما قال ربي. وهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكمل الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبحان الله دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق. فكان حليما وكان كريما ولم يكن فظا ولم يكن غليظا ولم يكن سخابا ولم يكن سبحان الله سيء الخلق ولم يكن فظ القول، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل معاملته بالأدب وبحسن الخلق. ولذلك نقول اللهم ارزقنا حسن الخلق يا رب العالمين. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت خلق القرآن، كان يدعو في لين يدعو بأدب، هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربي سبحانه وتعالى، ولهذا قال ربي لرسولي فإن عصوك في أمر من الأمور فلا تتبرأ منهم ولا تترك معاملتهم، ولكن اخفض لهم إيه؟ الجناح، كما قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعمل، أنا أتبرأ من العمل ده، أتبرأ من الشرك، لأني لا أؤمن إلا بمن؟ بإله واحد. لكن قال رب سبحانه وتعالى واخفض جناحك، يقصدي سبحان الله الرضا بكل ما وقع منهم، يعني الصبر على ما وقع منهم، لكن يتبرأ بما فعلوا. تلاقيهمش مشركين وتبقى انت متبع شركهم، لا يا ربي اللهم اني اتبرأ مما يفعلوا، لكن في نفس الوقت بتعملي ايه لهم؟ تدعوهم بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبخفض الجناح كما قال ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال وتوكل على العزيز الرحيم. قيل يا بناتي أعظم مساعد للعبد على أن يقوم على أمر ربي سبحانه وتعالى الاعتماد على الله والاستعانة بالله وتفويض الأمر لله على توفيقه للقيام بمهامه، لأنه لن يعينك، إياك نعبد وإياك نستعين، لن يعينك على الطاعة إلا الله، ولن ييسر لك الطاعة إلا الله، ولن يفتح قلبك للطاعة إلا لله إلا الله عز وجل. وزي تقولي يا ربي أعنا على ذكرك، قليها بقوة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن حسن عبادتك يا رب العالمين، الاستعانة بمولاك وطلب التوفيق منه للقيام على كل ما أمر ربي سبحانه وتعالى بالتوكل على العزيز الرحيم. والتوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بذلك. تعتمدي على الله إنه اللي هيجلب لك المنافع هو من، واللي يدفع عنك كل ضرر هو من، وكوني عندك ثقة شديدة إن اللي هيفعل لك ذلك هو من سبحانه وتعالى. ولذلك قيل والتوكل في هذا الثقة حسن الظن، يعني تتوكلي وتعتمدي وتثقي وتحسين ظنك بحسن مطلوبك، فإنه عزيز رحيم بعزته يقدر على إيصال الخير إليك ودفع الشر عنك، وبرحمته يفعل كل ذلك ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نبه هنا في هذه الآية على الاستعانة باستحضار قرب ربي سبحانه وتعالى، يقول وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، يعني وتقلبك في الساجرين، يراك في هذه في كل عبادة من العبادات، يراك في صلاتك، يراك في تقلبك راكعا وساجدا، يراك في كل طاعة تقرب بها إلى الله. وقيل خصها بالذكر لفضائل الصلاة، لأن الصلاة فيها كل شيء، فيها الذكر وفيها الدعاء وفيها الشرف، فيها القرب من الله، فيها الخشوع وفيها الذل. ولذلك الصلاة هي بداية، هي أول رباط يرتبط به العبد بمن؟ صلة بين العبد وبين الله. إنه السميع العليم، السميع لسائر الأصوات، العليم بأحوال الخلق سبحانه وتعالى، أحاط بعلمه بالظواهر وبالباطن عليم خبير. الخبير يا بناتي اللي يعرف باطنك، الذي يعلم خبايا الأمور، الذي يعلم ما. فيستحضر العبد هو بكده بيصلي أو بيعمل أي طاعة، يستحضر العبد رؤية ربي له في جميع أحواله، ويستحضر سمع ربي له في جميع أحواله، ويستحضر سماع ربي وعلم ربي بما ينطوي عليه قلبه من هم أو من عزيمة أو من نية، حتى يعان على كل طاعة. لما يجي الإنسان يستحضر ربي سميع، يوم يتكلم بكل كلام إيه؟ يرضي الله عز وجل. عليم، يوم لا يحمل في طيات قلبي إلا الإيه؟ إلا الخير. عزيز، كما قال ربي توكل على العزيز، قوي، عزة قوة، عزة قدرة، وعزة غلبة، وعزة قهر، كل دي في عزة ربي سبحانه. رحيم، ما أرحم بينا يا أحبائي اللي بيعيننا على الطاعات ربي سبحانه وتعالى، وذلك من رحمة ربي سبحانه وتعالى. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ مين اللي بتتلبس معهم الشياطين؟ مين اللي هم عايشين كده مع الشياطين؟ كما قال فيها قيلب، هذا جواب لمن قال من مكذب الرسول إن محمد صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه الشياطين. قل لهم تعرفوا الشياطين تنزل على من؟ أنتوا بتدعوا أن الشياطين تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قل لهم، وقول لمن قال إنه شاعر فقال هل أنبئكم، يعني أخبركم بالخبر الحقيقي الذي لا شك فيه ولا شبهة فيه، على من تنزل الشياطين؟ مين الأشخاص اللي بتتنزل عليهم الشياطين؟ تتنزل الشياطين على كل أفاك أثيم، كل كذاب، كثير القول الزور. ما تلاقي واحد كثير قول الزور، كثير الكذب، أعرفي أنه فيه صحبة مع إيه؟ الشياطين والعياذ بالله. والإفك والباطل، شدة الكذب. أثيم في فعله، يعني إيه أثيم؟ أفاك كذاب. أثيم كثير المعاصي، هو دول اللي بتبصي الشياطين فين؟ في صحبتهم. هذا الذي تتنزل عليه الشياطين وتتناسب تأذهم أزا الشياطين في هذه الحتة أذهم. هؤلاء الذين قال ربي سبحانه وتعالى يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قال هنا الذين يسترقون، هنا الذين يأتوا إلى سماء الدنيا، أي أكثر ما يلقون عليه كذب، فيصدق بواحدة ويكذب معها مئة. يعني ايه؟ يقف كده الشياطين زيك، لو رأبتي لو وجدتي نجما ساقطا اعرف انه بيرجم ايه؟ شهب، بيرجم شيطان. يسترق السمع يعني يسمع خبر السماء، يسمع خبر ويكذب معها مئة كذبة، فيختلط الحق بالباطل. لكن سبحان الله، هذه صفة الأشخاص الذين تتنزل عليهم الشياطين، الذين تنزل عليهم الشياطين هذه صفة وحيهم، انه بياخدوا ايه؟ خبر من السماء، لكن كل أخبارهم إيه؟ كاذبة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه ربي سبحانه وتعالى الرشد والقرآن والصدق والحق، وأنزل الكتاب المبين وأنزل الوحي. ولذلك كان سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه مجنون، وقالوا عنه شاعر، وقال عنه كاهن، وقالوا عنه كل ذلك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الحق الذي جاء بالحق الإيه؟ المبين، الذي أنزله ربي سبحانه وتعالى بالوحي. والشعراء أنت تقول أنه شاعر، الشعراء يتبعهم الغاوون. اللي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كان خيرة المسلمين الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك هنا يقول ربي لما نزه ربي عن نزول الشياطين عليه براه أيضا من الشعر. هو مش ممكن تتنزل عليه الشياطين، لأن الشياطين تتنزل على من؟ على كل أفاك أثيم. وكذلك مش ممكن يكون شاعر، لأنه هنا يقول والشعراء اللي هو نبيكم عن حال الشعراء وصفهم، قال يتبعهم الغاوون المقبلون عليهم أصحاب الإيه؟ الغواية، وأصحاب اللي هي النفوس المريضة. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ ألم ترى غوايتهم وشدة ضلالهم هؤلاء الذين يتبعون الشعر يهيمون فطار في مدح، لأن الشعراء دايما في طرف إيه؟ طرف في مدح وطرف إيه؟ وعلى غير حق، كثيرا ما يكون على غير حق. تجدي مثلا واحد يبقى فيه يعني إيه؟ وقاعدين يعني يعملوا فيه يمدحوا فيه، وإنسان مثلا ممكن يكون بيه الحق وقاعدين إيه؟ هؤلاء هم الشعراء الذين يذمون سبحان الله ما تراه أنفسهم الضالة، يمدحوا ما تراه أنفسهم الضالة ويذمون ما سبحان الله ما يكون على حق يذمه وما كان على باطل يمدحه. هذا حال الشعراء يهيمون، فتارة يهيمون في مدح، وتارة يهيمون في قطح، وتارة يتغزلون، وتارة يسخرون، ومرة يمرحون، وأورة يحزنون، فلا يستقر لهم قرار ولا يثبتون على حال. هذا حال الشعراء، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يعني هذا وصف الشعراء، أنهم تخالف أقوالهم أفعالهم. فإذا سمعت الشاعر يتغزل بالغزل الرقيق قلت هذا أشد الناس غراما وقلب فارغ، وفي حقيقة الأمر هو لم يفعل ذلك، هو بيتجمل بما ليس إيه فيه. وإذا سمعت يمدح ويذم قلت هذا صدق وهو كاذب. وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلها، وتارة يترك أمور سبحان الله. ولذلك كل ما يفعله اللي هو الشعراء أو الشاعر كله افتراء وكذبا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. كما قال لما وصف الشعراء بما وصفهم به استثنى منهم من الشعراء من آمن بالله ورجع إلى الله وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأكثر من ذكر الله، وعمل صالحا، وانتصر من أعدائه المشركين من بعد ما ظلم. فصار شعرهم من أعمالهم الصالحة. زي كان مين شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ حسان. نعم، كان يثني على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء حسن بما فيه وعلى الإسلام. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. إلى موقف الحساب، بكرة غدا يكون موقف الحساب الذي لا يغادر فيه صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاء. ولذلك نقول يا أحبائي نستخلص من ذلك دروسا. انتهت سورة الشعراء، وسنقرأ بعد ذلك في سورة النمل، سورة سبحان الله، كل سورة من سور القرآن، كل سورة من سور القرآن بستان نخطف منه زهرات كده تحيا بها القلب، تحيا بها القلب، تشم كده أريجها تقول يا سبحان الله، حيا القلب هذه السورة وهذه السورة. والله ما تجلي سورة من سور القرآن إلا حيا قلبك بكل سورة. تنتهي من سورة البقرة تقولي آل عمران يحيا قلبك بهذه السورة، تأتي بعد ذلك إذا سورة النساء يحيا قلبك بهذه السورة، تقول المائلة يحيا قلبك، وتمشي بقى في القرآن مرتحلة فيحيا قلبك بكل سورة من سور القرآن. اللهم أحيي قلوبنا بالقرآن. الدروس والعبر والهدايات التي تؤخذ من هذه ما سبق، التأكيد على أهمية سبحان الله أمور كثيرا في الدعوة. ممكن يكون اللي هو ما ينشر الإنسان دعوة إلى الخير أو يكون دعوة إلى إيه؟ الشر. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن نكون دعوة إلى الخير، أن نكون دعوة. لما يجي ندعو إلى الله عز وجل لازم يكون فينا عند أمر ربي سبحانه وتعالى أن تكون دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى دعوة إلى الخير. يؤخذ من هذه الآيات أيضا أن ما أنزل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم حق، وأن القرآن حق، وأن النبيون حق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأن الساعة حق، وأن لقاء الله حق، وأن الحساب حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن هناك يوم ساقف العبد بين يدي ربي سبحانه وتعالى فيحاسب على كل صغيرة وكبيرة، وأن الحساب سيكون الذي يقوم عليه رب العالمين العدل، وأنه يقوم الحساب على قواعد. ما هي قواعد الحساب التي يقوم عليها الحساب؟ أولها العدل، الذي لا يظلم عنده شيء أبدا. لو كان الإنسان ظلم في الدنيا، أما في الآخرة فسيقف المظلوم وسيقف الظالم ويقول المظلوم هذا يا ربي ظلمني، ويكون يوم القصاص الشديد. هذا اليوم الشديد يا أحبائي، يوم الحساب، يتمنى الإنسان في ذلك اليوم الذي عصى لو يفتدي أو يتمنى لو كان ترابا. فكيف بمن ظلم؟ كيف من عرضت، عندما تعرض الصحائف ويأتي العبد ويأتي كل، سبحان الله، إنسان ظلم وقل يا ربي ظلمني هذا، يا ربي أخذ مني هذا، يا ربي فعل فيه ذلك هذا، لماذا فعلت ذلك؟ ويكون العدل، ويكون الحكم العدل هو الله عز وجل، ويكون اليوم الإيه؟ يوم القسط، يوم العدل، لا تظلم نفس شيئا، توفى كان مثقال إيه؟ حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. من يظلم في الدنيا يظلم، من يظلم في الدنيا يظلم، من يأخذ في الدنيا يأخذ، من يفعل في الدنيا ما شاء يفعل، افعلوا اعملوا ما شئتم، هكذا قال ربي. هناك يوم قريب، يوم العدل، يوم القسط، يوم نضع الموازين القسط، يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. يوم هذا اليوم يا أحبائي يوم على، سبحان الله، على الظالم، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان إنسان يقول. أنت ظلمت في الدنيا عشان الدنيا، عشان الدنيا، أو أنت أسأت عشان الدنيا، أو أنت أخذت شيء مش من حق، ليس من حقك من أجل الدنيا. طيب تعالوا يوم القيامة، في يوم قريب، نظن بعيد ونراه قريبا، ونراه قريبا. ذلك اليوم يا أحبائي يوم التغابن. تغابن يعني إيه؟ يعني يوم القيامة، الحساب، الحساب، القارعة، الحاقة، الزلزلة الطامة، أسماء كلها تزلزل، تزلزل كل إنسان، إنه لما يعمل في الدنيا، إن ما يكون في الدنيا يعمل بقى بما يرضي الله، لأن الأمر مش أمر الدنيا فقط. ده أنت يا عبد في الدنيا لو عشت يوم لن تمكث لغد، ده أنت لو أسأت النهاردة قد يكون الأجل اليوم. ولذلك نقول يا أحبائي، اللهم ارزقنا عملا ترضى به عنا، وأصلح داخلنا وخارجنا، أصلح قلوبنا. اللهم يا رب العالمين كن لنا عونا، فإن لم تكن لنا عونا فمن لنا عونا؟ اللهم كن لنا عونا، فإن لم تكن لنا عونا من يكون لنا عونا؟ يا ربي وقفنا ببابك وتضرعنا على أعتابك وسألنا العون منك وسألنا الصلاح منك وسألنا التقى منك، فلن نتقي إلا لو رزقت قلوبنا التقى. اللهم ارزقنا التقى، التقى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيارة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تهن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أعنا على من بغى علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين، اللهم اشرح صدورنا لطاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعل قلوبنا وجلة بذكرك. اللهم نسألك يا ربي أن تجعل هذه الأيام المقبلات خير لنا في ديننا ودنيانا، اللهم اجعل هذه الأيام المقبلات خير لنا في ديننا ودنيانا. اللهم يا من ترفع أعمال العباد في هذه في هذا الشهر، اللهم ارفع عملنا وأنت راض عنا، اللهم بدل سيئتنا حسنات، وتجاوز يا مجيب الدعوات عن سيئتنا، واغفر ذلتنا، وارحم ضعفنا، واكبر كسرنا، وتجاوز عن سيئتنا، واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم أعنا في الأيام المقبلات على طاعتك، اللهم أعنا في الأيام المقبلات على طاعتك، بلغنا رمضان يا ربي وقد رضيت بأعمالنا ورفعت الصالح منها وتقبلت منا صالح أعمالنا وتجاوزت عن سيئاتنا وغفرت ذلاتنا. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين، ولا عن رحماتك محرومين، ولا عن بابك مطرودين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الأرحمين، يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. ونسألك يا كريم الإحسان، يا رحيم، يا رحمن الدنيا ورحيمها، رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، وتبيض بها وجوهنا، وتيمن بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا، وترد بها كل فتن الدنيا عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.